الحمد لله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، جامع الناس ليوم القيامة، يوم القارعة، يوم الزلزلة، يوم الحاقة، يوم الواقعة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحمدك اللهم وأشكرك وأسألك أن تظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. القرآن كلام الله يصرخ منبها بما سوف يكون يوم القيامة. وقبل ذلك مقدمات، وهي قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه النفخة الثانية، وهي نفخة الصعق، وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله. ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت، وينفرد الحي القيوم الذي كان أولا وهو الباقي آخرا بالديمومة والبقاء، وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم يقول جل وعلا: لمن الملك اليوم ثلاث مرات، ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: لله الواحد القهار. لا تتخطى رقاب الناس، اجلس يا اخي، فتأخرون وتردون المسلمين بتأخر رقابهم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم يقول جل وعلا: لمن الملك اليوم ثلاث مرات، ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: لله الواحد القهار. ثم يحيي أول من يحيي إسرافيل، ويأمره أن ينفخ بالصور أخرى، وهي النفخة الثالثة، نفخة الباس قال الله جل وعلا: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله القادر على كل شيء. كيف أحوالنا إذا كنا من القبور ننظر التراب عن رؤوسنا؟ لا إله إلا الله. قال الله جل وعلا: فإذا هم قيام ينظرون، أي أحياء بعدما كانوا عظاما ورفاتا صاروا أحياء ينظرون، ينظرون إلى أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظام. إذا الشمس صورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. كل هذه الأهوال سوف تحصل في ذلك اليوم الرهيب الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع فيه الحوامل حملها، وتشيب الولدان، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن حان وقت الامتحان، وقت العرض على الجبار الذي لا تخفى عليه خافية. وجاء ربك والملك صفا صفا، يا لفصل القضاء بين العباد، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ففي هذه اللحظة وحال هذه العرضة على عالم السر والنجوى يتبين فيه الربح من الخسارة والنجاح من الرسوب. في ذلك الامتحان العظيم، في ذلك الامتحان العظيم يتبين فيه النجاح من الرسوب، يتبين فيه من يأخذ الشهادة، يتبين فيه من يأخذ الشهادة. الله يهدينا وإياكم أيها الإخوان. اجلسوا عليكم الناس، لا تتخطوا رقاب الناس. من أراد إلى الظل فليبكر. لا حول ولا قوة إلا بالله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ففي هذه اللحظة وحال هذه العرضة على عالم السر والنجوى يتبين فيه الربح من الخسارة والنجاح من الرسوب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تلكم الشهادة يا عباد الله. هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. ما هو المآل يا رب العالمين؟ ما هو مآل هذه الشهادة؟ ما مآل هذه الدرجات؟ ما مآل هذا الامتياز؟ مآله فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دامية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما أسلفتم من أداء الواجبات، بما أسلفتم من أداء الواجبات ورضاء رب العالمين. فيا لها من سعادة أبدية، ويا له من فرح شديد في هذه النتيجة التي لا تحصل إلا لمن أدى الواجبات وأتى بالحسنات وعمل الأعمال الصالحات وخرج من الدنيا وقد حصل على حسن السيرة والسلوك مع الله في السر والعلانية. لا يحصل هذا الفضل، لا تحصل هذه الكرامة إلا لمن خرج من الدنيا وقد حصل على حسن السيرة والسلوك مع الله في السر والعلانية. فقد ورد في الأثر يعطى المؤمن جوازا على الصغار. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان، أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية. فهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لمن كانت هذه عاقبته يوم يلقى الله. ويا خسارة ويا خيبة من رتب في ذلك العرض الأكبر، في ذلك الامتحان، وأعطي كتابه بشماله وهو يقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. يقول ذلك ويتحسر، وإن كان في الدنيا صاحب أموال وصاحب جاه، كل ذلك لا يجدي لمن عصى الله. الأموال والجاه لا تجدي لمن عصى الله. فهو ينادي ما أغنى عني مالية، خلت عني سلطانية، ما أغنى عني مالية الذي كنت أطارد وراءه فأضيع حقوق رب العالمين، ما أغنى عني مالية الذي حملني على الأثر والغطر والكبر والفساد في الأرض، ما أغنى عني مالية خلت عني سلطانية. عند ذلك وبعد أن اطلع على نتيجة الخسران التي استحق بها الإهانة والإبعاد، أمر الله عز وجل الزبانية أن تأخذه عنفا من المحشر فتغله بالأغلال في عنقه ثم تسحبه إلى جهنم فتصليه إياها وبئس المصير. في بعض الآثار إذا قال الرب عز وجل خذوه فغلوه ابتدره 70,000 ملك أيهم يجعل الغل في عنقه. فهذا جزاء من عصى الله وتعدى الحدود ولم يقم بحق الله عليه من طاعته وعبادته. وما ربك بظلام للعبيد. اللهم أهدنا مسلمين ونجحنا يوم الامتحان الأكبر. اللهم نجحنا يوم الامتحان الأكبر. اللهم نجحنا يوم الامتحان الأكبر وأعطنا الشهادة باليمين. اللهم أعطنا الشهادة باليمين. اللهم أعطنا الشهادة باليمين وارفع درجاتنا في عليين. يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أمره بين الكاف والنون، فإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. يأمر إسرافيل بنفخ الصور فإذا هم قيام من الأجداث إلى ربهم ينسلون. أحمدك الله الذي لا إله إلا أنت تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد، وأشكرك على نعمك ونسألك اللهم من فضلك المجيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا ظهير ولا معين له، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل واعلموا أن أمامكم القيامة. عباد الله، إن أمامكم القيامة، سوف نقف في ذلك اليوم الرهيب، في يوم كان مقداره 1000 سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. سوف نقف حفاة عراة غرلا، الذكر مع الأنثى، في ساحة قد بدلت غير الساحة التي كنا نراها. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء، وبرزوا لله الواحد القهار. برزنا لعالم الخفيات لا تخفى عليه منا شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. في ذلك اليوم الرهيب يقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتبنو منهم الشمس، ويبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون. ترون يا عباد الله، كلنا بنقف في ذلك اليوم، لا تحسبونه للصحابة ولرسول الله، كلنا سوف نقف في ذلك اليوم حفاة عراة. وإن عمرنا سنين وإن متنا قبل ذلك، فسوف نقف في ذلك اليوم. يقول صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، فتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يدفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، ويأتونه فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول: إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت. نفسي. أبونا آدم يتبرى في ذلك الموقف، أدخل الجنة، معصيته بسيطة، نهاه الله فأكل من الشجرة، ونحن نضيع الصلوات. الصلاة إثر الصلاة. وإذا خاطبنا العباد أو نصحنا قلنا: التقوى هاهنا، مكابرة ومعاندة، اقتداء برسول الله. نعم، الرسول قال: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره، لكنه نعم المتقي ونعم المطيع لله. أما أنت أيها العاصي، فكذبت وادعيت ما لم تأت به، وسوف تلقى هذه الكلمة في صحيفتك يوم تنشر يوم القيامة. التقوى هاهنا، وهو لا يصلي مع جماعة المسلمين. التقوى هاهنا، وهو يحلق اللحية. التقوى هاهنا، وهو يتغشى المحرمات ويقول: الله غفور رحيم. أبونا آدم أكل من الشجرة، معصيته بسيطة ويقول نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا ويقول مثل ما قال آدم نفسي نفسي نفسي. أولو العزم من الرسل يتضرعون في ذلك الموت الرهيب. اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم ويقول نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى الكليم عليه السلام سلمه الله تكريما ويقول اذهبوا إلى غيري نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى كلم الله، اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى كلمة الله وروحه ألقاها إلى مريم فيقول نفسي نفسي. اذهبوا إلى محمد، لا إله إلا الله، نعمة كبيرة من جعله الله من أمة محمد. ولكن محمد صلى الله عليه وسلم رسم لنا منهاجا منيرا، رسم لنا منهاجا منيرا، وضح لنا طريقا مستقيما، رسم لنا خطا مستقيما إذا سلكناه أوصلنا إلى الله. نعم، اذهبوا إلى محمد، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم يقول يرد أناس من أمتي الحوض فإذا أرادوا أن يشربوا منعوا، فيقول يا ربي أمتي أمتي. رحيم بعباده، رحيم بأمته صلى الله عليه وسلم. ماذا يقال له؟ إنك لا تدري ماذا أحدثت أمتك. هل شرعت لهم الفيديو يا محمد؟ هل قلبت لهم التمثيليات والمسلسلات التي سهروا معها الليالي وتركوا الصلوات؟ هل ألفت لهم الأغاني بالأشرطة يا محمد؟ هل قلت لهم احلقوا اللحاء وقول التقوى ها هنا؟ يقول لا يا ربي، محمد صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن هو الهالك؟ هو الذي اشترى على محرمات الله وتعدى حدود الله. فبعدا لك أيها الهالك. في النهاية اذهبوا إلى محمد، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم. عباد الله، اجتهدوا حتى تنال هذه البشيرة، هذه البشارة. إن قلبي ممتلئ بها من الليل، إنني إذا قرأت هذه البشارة استنار قلبي واطمأنت نفسي. ولكن إذا رأينا التقصير يا عباد الله، والله مطلع على ما تخفيه سرائرنا. اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتونه فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك على ترى ما نحن فيه. فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. ثم يقال يا محمد يا محمد ارفع رأسك تلتلطة واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول أمتي يا ربي أمتي يا ربي. فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة. يا رب نسألك أن ترحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم وفقنا لاتباع نهج محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أمة محمد المطيعين لك يا رب العالمين. يا محمد أرسل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس، يعني من أبوابها الثمانية، منهم أبو بكر يدعى من أبواب الجنة الثمانية وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع جنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. متفق عليه. عباد الله، اغتنموا الأوقات، ارجعوا إلى رب الأرض والسماوات، أصلحوا السرائر لعالم الخطيات، ارجعوا إلى الله لصالح الأعمال، قوموا لله بما يرضيه. لا تغرنكم الحياة الدنيا، فإنها دار وصفها الله في كتابه أنها دار غرور ومتاع قليل ولعب ولهو وممر وطريق إلى الآخرة. وكما هو الواقع، دار مملوءة بالأشجار والمصائب والآلام والأحزان، دار ما أضحكت إلا وأبكت ولا أسرت إلا وأساءت، دار نهاية قوة ساكنيها إلى الضعف، ونهاية شبابهم إلى الهرم، ونهاية حياتهم الموت. انظروا إلى أهل الملايين، هل يدفن معهم شيء في قبورهم إلا ما قدموه من صالح الأعمال؟ عباد الله، ذللوا دنياكم لآخرتكم، واستخدموها في الذي يرضي الله عنكم، واتقوا الله وبادروا بالأعمال الصالحة قبل هجوم هاجم اللذات، قبل هجوم هاجم اللذات. وما أدراك ما هذه اللذات؟ الموت، الموت مفرق الجماعات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع جماعة المسلمين، ومن شذ عنهم شذ في النار. عباد الله، إن الله يأمركم أن تصلوا على رسوله، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد، وعلى آله وصحابته أجمعين، وفي مقدمتهم في الفضل الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، واجعلهم قرة أعين لنا، واجمعنا وإياهم في جناتك جنات النعيم. واغفر لوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وأعزنا بالإسلام، اللهم وأعزنا بالإسلام، اللهم وأعزنا بالإسلام عاجلا غير آجل، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أرنا ذل أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك،